ضيوفنا الكرام، أبنائي الأعزاء، هو الشعب التونسي. حرصت في هذه السنة الدراسية أن أجتمع بالطلبة، طلبة تونسيين أو نخبة من الطلبة التونسيين، للتحدث معهم، باش نتحدث معهم، نتبادل الآراء حسب سنة قديمة سلكها الدولة هذه منذ فجر الاستقلال. أتذكر أن اجتماعنا الأول في تونس الحاضرة كان في 8 يوليو عام 56، أشهر بعد إعلان وثيقة الاستقلال. تعرف الظروف اللي كانت عليها الطلبة ذلك وانتسابهم إلى فئات صوت الطالب المسلم والاتحاد العام لطلبة تونس إلى آخره. ثم تقريبا في كل سنة نعقد ندوة في شهر أغسطس، في شهر أوت، وغالب الأحيان بعد اجتماع مؤتمر الطلبة. سواء كانوا طلبة منخرطين في الحزب الدستوري تشكيلة من تشكيلات الحزب الطلبة الدستوريين، أو المنظمة الطالبية العام، الاتحاد العام لطلبة تونس. وكنت دائما وابدا نقول لكم اني لما نجتمع بالطلبه التونسيين ما نحبش نعمل فرق ما بين الطلبه الدستوريين والطلبه التونسيين اللي مش منخرطين او مش داخلين في المنظمه الدستوريه. نحب نخاطبهم باعتبارهم نخبه الامه النشء، باعتباره عنده وزن خاص المجتمع، لأنه هو النخبة المثقفة اللي تطلع بمسؤولية الحكم ومسؤولية السير بهذه الأمة. عندما تتسلم هذه المسؤولية من الجيل الموجود الآن، في عام 58 كذلك في المستير معنا، في عام 59، عام 59 اجتماعين عملنا، واحد في 15 أغسطس وواحد في 26. ثم 15 أغسطس عام 60، ثم وقع الانقطاع في العام الفارق. تعرف الأسباب والأحداث اللي جدت بالضبط، والصراع المسلح اضطررنا إليه، اللي خلاني ما جبتش المستير نفسها وما اجتمعناش. لكن المؤتمر بتاع الطلبة وقع أظن في كارتاج، لكن ما اجتمعتش فيه. لهذا حبيت في العام هذا، في العام في السنة الحاضرة قبل انتهاء مدة إقامتي هنا في المسير، حرصت على أن أجتمع بالكتلتين، كتلة طلبة الدستوريين ومؤتمر اتحاد طلبة تونس. بعد ما أطلعني فطلعت من الهيئه الجديده اللي وقع انتخابها البارح على اهم المقررات واللوائح التي وقع الاتفاق عليها في ذلك المؤتمر. اللائحة الهامة الأهم هي اللائحة عن السياسة العامة، حول السياسة العامة. هي في العادة أو نفسية الأغلبية الساحقة من طلبة تونس ونستنتج منها يا هل ترى تونس بخير والا فما شو؟ لان اراء الطلبه وطموحهم ورغباتهم ونظرتهم الى الامور عندها وزن من دار الدوله هذه. مثل نظرة الطبقة الشغيلة، مثل نظرة حسب معناها الاتحاد الفلاحيين الفلاحين اتحاد التجار، الطلبة هذوما اللي متغربين في بلاد الدنيا، بعض منهم في تونس بالطبيعة، والبعض في فرنسا، والبعض في أمريكا، والبعض في إيطاليا، والبعض في المشرق، والبعض في لبنان، والبعض في مصر، العراق، والبعض في سوريا. هذوما لما يجتمعوا ويتبادلوا الآراء يهم الدولة ورئيس الدولة أن يطلع على تلك الآراء. يعرف بأن الخطر اللي ممكن يأتي لها الدولة هذه إذا كان وقع جفوة بين الدولة وبين الطلبة. وأما الدعايات المعرضة والمبادئ الهدامة والأحقاد والغيرة والحسد وجميع النواحي وجميع بمعنى المحركات اللي تتحرك ضد الدولة هذه الفتية هذه التونسية فجهل للطلب، لأن تلقى فيهم استعداد وقلوب مفتوحة للخير ويدسوا المبادئ الهدامة في الخير، حتى يدسوا السم في الدسم ويزرعوا الحقد والكراهية باعتبار أن الدولة ايش قايم وجهها نحو الفقراء ونحو الضعفاء ونحو الطبقة الشغيلة ونحو صغار المنتجين وصغار بنفس الصغار بنفسه الصغار وصغار الفلاحة وصغار الصناعية يدخلوا على أنهم من باب الرحمة والشفقة والإشفاق على المعذبين في الأرض التونسية. والشاب ديما قلبه مفتوح لهم المشاعر هذه اللي فيها اقران ذات وحب الخير للغير وكذا، بحيث يدخلوا من هالطريقه هذه، لا سيما في البلدان اللي النظريات هذه بمعنى منتشره. وما نملكوش احنا ناس يراقبوا الطلبه هذوما في كل أوقات حياتهم خارج البلاد، بمعنى الطالب عندنا لما يكون في فرنسا ولا في الشرق ولا في الغرب بمعنى حر، وفي على مناعة الطالب ورشده وتفكيره، لكن النضج يختلف درجة النضج تختلف، لو تبقى ناس ربما تأثر عليها الدعايات. لا سيما في الطلبة اللي ما يعرفوش شيء كثير عن تونس نفسها، بمعنى يحكموا على الأمور من بعيد، على ضوء المبادئ والمذاهب والمودات، احنا يلزم الإنسان الجو اللي عايش فيه مثلا في باريس بالخصوص، في باريس الطمع على الأنظمة وعلى والحرص على الظهور بمظهر المتطرف في حبه للمجتمع وحبه المعذبين في الأرض، وثم شوية مودة زاد في كونه هكا إنسان هكا يساري، يحب اليسار شوية، يساري إصلاح زراعي شوية، حصل معناها تحديد الملك وتحديد كذا واشتراك واشتراكية مجموش شوية يخلوه على جهة، يعني ما يذكروهاش. أما يدخل بالطريقة هذه وترونسكي نظرية بتاع ترونسكي بمعنى اللي تقوم بالثورة المستمرة، ما فماش فكرة. طيب الثورة ما يزينها بشيء، الغاية اللي نعمل إليها ما معناها باش نحسن الحالة اللي موجودة فيها إذا كان ثم مضرة، لا، الثورة على الموجودة وانت ماشي. الثورة المستمرة، لا ريفوليسيون بيرمانونت، ما أخذوه من ترونسكي إلا هذا. أما الجيش اللي عنده انت حصل، الجيش الأحمر اللي خلقه انت حصلوا بيه، كون دولة وانتصر انت حصل معناها، وباش نجم أجرها في الإصلاحات وفي الثورات والانقلابات هذيك ينسوها. على كل حال هذا الشيء الهام حبيت نبين لكم بما يجول في أدمغة الطلبة بعد سنة من الاغتراب من أجل الدرس ورجوعهم إلى تونس واجتماعهم مع بعض في بعض. النتيجة الأولية العامة السطحية نقرأ اللائحة هذه طويلة المفصلة، بمعنى نزداد يقين أن تونس بخير، لبس عليها. وأن طلب التونسيين لا زالوا على عهدهم، لا زالوا يتتبعون أعمال الدولة هذه، أعمال الحكومة والمسؤولين، وواثقين من نزاهتها الدولة هذه، وأنها ما عندهاش، ماهوش مضايقها مسائل أخرى كالمحافظة على عرش مهما كانت التكاليف، أو الإبقاء أو الدفاع على طبقة معينة من إقطاعيين أو رأسماليين، أو بحيث نية الدولة في جنب الخير للشعب وللأفراد، وعزم الدولة السابق المخلص النزيه الجدي في العمل على توفير أسباب النجاح، مش الاقتصار على الكلام والدعاية والديماغوجيا، يعني توفير الأسباب والتفكير والدخول بيوت من أبوابها وتقديم الأهم على المهم. الاعتقاد هذا موجود في الطلبة التونسيين، هذا ركن أساسي، نعتبره شيء أساسي. إذا كان ربما نختلف في طرق الوصول إلى الهدف مثلا، أو يراه أن الأحسن نعمل بالطريقة الفلانية، هذا ثانوي. المهم، وهذا الشيء مش موجود في كثير من الشعوب. النشأ الطلبة النخبة المثقفة تثق في نزاهة الدولة بتاعها وتؤيدها وتؤيد أعمالها وتؤيد أهدافها، ثم تطلب في بعض الأحيان باش تكون السرعة أكثر في الطريق الفلاني في السير نحو الأهداف، أو تذكر ب نقص في الناحية الفلانية أو في الناحية الفلانية، هذا ما منوش خطر، هذا ممكن نساهم فيه وممكن نتناقش فيه ونتحقق وأن نوصل إلى نتيجة. في مثلا الاشتراكية الدستورية، هذه الاشتراكية التونسية حيث يمكن المساهمة فيها، وربما ودي نغتنمها الفرصة هذه بعد شوية بعد آخر لإعطاء بعض أضواء على الاشتراكية الدستورية، أضواء حتى تتبلور الأمور أمام الجميع، أضواء عامة هي مسألة كبيرة وطويلة وما زلت نتكلم فيها، لكن بودي قبل أن ندخل في الموضوع هذا نتاع الاشتراكية الدستورية وإصلاح الزراعة والأمور هذه اللي كلها تنبي على روح طيبة ونوايا حسنة وحب للخير للجميع ومقاومة للشر والتفاوت والحرمان والتخلف بصفة عامة. بودي نذكر الطلبة، تعرفوني أنا عادتي الصراحة معاكم مع الشعب التونسي بصفة عامة، نذكر الطلبة في بعض واجبات الطلبة حتى يزيد نوعا ما اهتمامهم بتلك الواجبات. أنا طبعا الطلبة هذوما بمعنى يحبوا يعطوا رأيهم في الأمور الهامة وفي السياسة وفي الفلاحة وفي الصناعة وفي التخطيط وفي وفي الامور بتاع الدوله تحصل كذا، ايه لا محاله، هذا لباس به وما كبيره، لان يهيئوا روحهم هكا نوعا ما يطلعوا تحصل معناها ويتمرنوا على المواضيع هذه الهامه، لكن ما ينسوش ان هم طلبه ساعه قبل كل شيء هم خرجوا او وداخل تونس يزاد، والتعليم هذا نظن هو اللي يلزم يعتبر في المرتبة الأولى من اشتغال من أشغالهم. ماذا بينا ننظر في النتائج المشكلة هذه بتاع مزاولة التعليم، وهل تم صعوبات، تم عراقيل، تم الشيء زي ما نعملوه، تم الشيء تحسين زي ما نقولوه، نتيجة السنة الدراسية هذه راه ماشي شكون هما، قداش نسبة الناجحين نسبة الراصدين، يعني إذا كان الطلبة يمشيو في تخصص باش يزاولوا تعليمهم ثم بمعنى يتفرعوا للمشاكل السياسية والاشتراكية والإصلاح الزراعي في تحت تروتسكيست وما بين تروتسكيست والشيوعية وكروتشيف وستالين، والدراسة نتاعهم الدروس الدرس اللي مشاو من أجله إيش عملوا فيه؟ ما هذا لازم ننظروا فيه، والاتحاد عموم الطلبة ينظر فيه نظرة جد، لأنهم الطلبة هذوما ما يقدروا باش يطلعوا بمسؤولياتهم على الوجه الأكمل لما يجي دورهم في الحياة وفي المسؤوليات، إلا إذا كانوا يكونوا بمعنى نجحوا في تعليمهم العالي اللي مزعوم باش بعد التعليم الثانوي اللي مش يكون لهم مشاركة ومستوى جامع أساسي نعتبره أساسي للثقافة للمثقف، بمعنى التعليم العالي مجعول للتخصص، اختصاص التخصص في شغل أو في مهنة أو في حرفة أو في عمل، مش مجعول هالعمل هذا باش كوسيلة استرزاق باش يعيش ويلقى لقمة الخبز، يلزم ينظروا له هالعمل هذا اللي مشاو باش يتخصصوا فيه كشيء كعمل مثمن لأعمال غيرهم لسد فراغ في المجتمع للقيام بوظيفة اجتماعية أساسية. ربما الآن أما ما تمش القيام بها بحيث تم ضعف في الهيكل الاجتماعي، وإلا قيام بها أجنبي، لكن أجنبي لم يكن بها من باب الاحتياج، مش لازم هذا شيء موفر، لازم الإطارات والحكاية والأركان والدعامة على الدولة وتاع الأمة هذه مرتكزة على المواطنين في جميع الموازين. فنظرا للنقص الفظيع اللي وجدناه بعد ما تسلمنا الحكم، وقت اللي خرج حكم الفرنساوي وانتهى عهد الاستعمار، نلقاو هالفراغ الفظيع، نشجعوا في الناس ونغروهم المنح والاموال والامتيازات والحريات يتخصوا بالبلدين اللي كانت فارغة من الإطارات الوطنية القومية التونسية. فيلزمني أنا كمسؤول على هالدولة هذه بعد 8 سنوات ولا 6 سنوات إلان الحكم، بمعنى نشوف أن المجهود الجبار اللي قامت به الدولة لتوسط الإطارات الحيوية سواء إدارية أو اقتصادية أو فلاحية أو صناعية أو العالية في وقت آخر متوسطة أو أقل من متوسطة، لأنها المجهود الجبار قاعد يأتي بالثمرة متاعها بصفة منظمة أمنية. من هنا أنا قبل أن ننظر في اللائحة بتاع السياسة العامة بتاع المؤتمر، نظرت في تقرير بتاع كتاب نتائج العام السنة الدراسية اللي انتهت اليوم بالنسبة للسنة الدراسية اللي قبلها واللي قبلها، باش نشوفوا في متحصل ماشيين للأمام هيمنوا للسنة الدراسية المقبلة. نفكر في الموضوع هذا، لا محالة ثم أمور تضر في التقرير هذا الإضافي بتاع كتابة الدولة، ولا سيما بخصوص المنح، لكن المغريات اللي قلت لكم عليها المنح والقروض الشرفية اللي رصدناها للطلبة يزاولوا تعليمهم العالي ويرجعوا يسدوا الفراغ في الإطارات التونسية. فالشيء صار في التقرير هذا الضافي هو ازدياد نسبة، ازدياد العدد، كيفية خارقة للعدد، ازدياد عدد الطلبة اللي محرزين على البكالوريا واللي قاعد يتحسوا في سائر النادي ازدياد بمعنى انهم يكونوا عملاقي. فكر في الاجتماع بتاعنا بتاع 15 قوت عام 60 15 قوت عام 60 كانوا سنتين. كنت لاحظت عدد الطلبة اللي لجوا ورجعوا من تعليمهم العالي باش يبقوا بتاعهم. العدد هذاك 85 زاد 85 طالب. لاحظت ان ال 85 طالب اللي رجعوا في عام 60 دخلوا للتعليم العالي بعد البكالوريا في عام 54. 54 هو السنة اللي بدات تنفرج فيها الأزمة، الحرب اللي بدأت الاستعمار الفرنسي، وفي أكتوبر عام 54 بحيث بلغهم بأن الأمور ناجحة بحيث يلجموا يدخلوا في علوم وفي اختصاصات ويتجهوا نحو دراسات ونحو كليات لما كانوش قبل يتجهوا لها لأنها ما فيهاش مخرج. يدخل في العلوم هذه وفي الاختصاص ما يلقاش شغل بعد لما يرجع لتونس. الاستعمار ما عندوش احتياج، ما يحتاج للمهندسين بحسب الكيماويين واللي يختصوا في الفولاذ ولا في البترول ولا. تذكروا اول مهندس خرج لتونس مات غريب في الكونغو البلجيكي لان ما لقاش في بلاده باش يشتغل مهندس. هذا شيء جديد. والثاني تعرفوه الحمد لله العلاج ما يرحم بمعنى حطوه في بيرو حسن خرج من البوليتكنيك بحسب معنى حطوه في بيرو تلفون ترميم المدارس بحسب الاشراف على ترميم المدارس بحيث في عام 54 لما شافوا بدات فرنسا تخرج من التاريخ الاستعماري وبدات ترجع شيئا ما شوية إلى الجادة تتشجعوا بالدخول إلى ميادين واختصاصات كنا مبتهجين بوجودها وبوجودهم مختصين فيها في عام 60 لما انتهوا من التعليم العالي. العدد متاعهم باش نرجعوا مسألة أرقام وزيادة الأملاقية اللي قلنا 85 قلنا والله يا دوب 85 كانوا هبطوا من السنة رحمة انت حسب الشكسوري ها؟ وعلى صغر سنهم دخلناهم تحصلوا بعض ولا تحصل رئيس ورئيس قسم ورئيس كذا ومهندس مهندس أول واحد فهمت الله وستروا الوجه وبعنا كلكم تعرفوهم وتعرفوا هم اللي نتكلم فيهم كنت الجماعة هما اللي حقيقة بمعنى قايمين بعمل جبار يخدموا ليلا نهارا باش خذاو محل الفرنسويين في جميع مرافق الحياة تاع الدولة حتى نلقى في المخ اللي ضبطته كتابة الدولة التربية القومية في السنة هذه في شهر يونيو الآن طارت باش توجه اللي عندهم البكالوريا الاختصاصات اللي يحتاجونها المجموعة نتاع اللي تخرجوا عندهم البكالوريا في السنة هذه بمعنى قرابة 8 مليار من 85 إلى 8 مليار. بمعنى هذا يعطيك فكرة في سرعة سير الأمة هذه. الحكومة هذه سرعة السير نحو الهدف العظيم المرمو إليه، التحرر من التبعية. دي ما قلت التحرر من التبعية مش في بإعلان وثيقة الاستقلال نهار 20 مارس 1956، لا، هذيك وثيقة بروتوكول حجة عقد كيف عقد ملكية، لكن الصراع من أجل الاستقلال الحقيقي وحرية الاختيار التخلص والتحرر من التبعية مستمر لا سيما بعد الاستقلال، بعد وثيقة الاستقلال، لكن بوسائل أكبر وأوسع وأعظم وأنجع مما كنا عليه لما كنا تحت الحكم الأجنبي. أنا الفرق فقط، ما دام دواليب الحكم أسقط في يدنا وأموال الدولة في يدنا، بمعنى يحبوا ننظر بهالأمة هذه، لكن مش بالكلام فقط، بتوفير الأسباب العلمية. وأول سبب للبلوغ والهدف هو تكوين الإدارات، تكوين الرجال الأمر، بحيث هذا النموذج من سرعة السير، أولا سرعة سيرنا، وثانيا نجاعة الطرق متاعنا، طرق جدية. لكن هذا ما يمنعناش باش نجمو نعطيو بسط على الأرقام تاع الاعتمادات والفلوس والدنانير وكذا. يكفيكم هذا الرقم هذاك اللي قلتو لي 300، ما نزيدش. حبوا تاخذوا خطوط الرئيسية، لكن المهم مش بالرقم نتاع الطلبة اللي يدخلوا للتعليم العالي، المهم في نسبة الناجحين بعد انتهاء التعليم العالي. لازم نقولكم بصراحة أن نسبة الناجحين يودي أن تكون أحسن من هذا مما هي عليه الآن. هذه كان من واجب الاتحاد، هذا المؤتمر بتاع الاتحاد بتاع الطلبة، يكون ملم بالنقطة هذه الأساسية، يكون درسها دراسة مستفيضة كافية باش يتعاون مع الدولة، مع كتابة الدولة بتاع ترتيب الثقافة القومية لمعالجة المشكلة. لا محالة الأسباب أو البعض منها ظاهر واضح، لأن كثرة احتياجنا، قوة الاحتياج بتاعنا للإطارات خلاتنا بمعنى نشجع على التعليم العالي بكل الطرق حتى بالمغريات. لكن الشيء اللي يعرفوه كل الاساتذه وهو ان ما يكفيش كون يكون عنده البكالوريا الشاب باش يكون ينجح، باش يكون واثق من النجاح في التعليم العالي. ثم مواهب، وثم تفحص الامكانيات، وثم امور، بحيث اضطرينا وقت اللي تجينا طلبات نتاع منح باش نقبلوا هاد الطلبات ونعطيو المنحة بنسبة 90% من الطالبين المنح من غير ما تتحرروا في مقدرتهم، في كفاءتهم، في استعداداتهم، في كذا. الآن وقد حسن الاحتياج ما هوش، لكن لازلنا محتاجين للإطارات، لكن لأن النمو مستمر، لكن مش في الإلحاح، لكن في الاحتياج الملح، بحيث من حقنا، وهذا شيء اللي باش نعملوه نترواه، كوننا لجنة للتوجيه، لجنة في كتابة الدولة لتوجيه طلبة نحو الاختصاصات اللي هما نتوسم فيهم النجاح على ذو بمعنى المعلومات وسير الطالب والأرقام اللي حصل عليها في مدة دراسته في المعاهد الثانوية وآراء الأساتذة نتاعه حصل معناها وإمكانياته. واللجنة هذه تشارك فيها الطلبة نفسه، بمعنى ثم مندوبين عن الطلبة عن الاتحاد يكون مشارك باش نوجه الناس و بصورة كادت تكون فهم النجاح نسبة كبيرة، ما نقولوش 100%، أما على الأقل 90-95% يلزم يكون من الناس اللي عندهم المنح، يلزم في آخر التعليم العالي يرجع تونس بمعنى ناجحين. أي الجماعة الأخرى لما هذوك الأخرى ينجم يمشيوا في الطريقة بالبكالوريا نتاعو ينجم يدخل باش يكون من الإطارات اللي تحت العالية نوعا ما، مش لازم يكون الإطارات العالية مادام مواهبه تحصل مقدرته وكفاءته وكذا، لأن في أشد الاحتياج والحالة هاتي أحنا تونس إلى الإطارات المتوسطة أو اللي تحت العالية، مش مش نبيعهم، مش ماشي يمشوا بالشارع، لا باش يسدوا ثمان مادام مش قادرين هما باش ينجموا يوصلوا إلى القيام بوظيفة مهندس مثلا اللي تحصل معناها وإلا معماري أو كذا، فيقيم نجم إطارات متوسطة، مدرس، معلم تحت المهندس حسب كما تعليم فني حسب كذا نجم يقوم به ويكون منسجم مع كفاءته، وفي الوقت نفسه يسد فراغ بمعنى حياة الأمة وحياة المجتمع متوقف على سد الفراغ هذاك والقيام بتلك الوظيفة بمعنى في المستوى المتوسط الإطارات المتوسطة، لأن هيكل الأمة يحتاج إلى الإطارات العالية مثل احتياجه إلى المتوسط واللي تحت المتوسط شوية وفوق المتوسط شوية وتحت العالي، هذوما الكل في انسجامهم واشتغالهم وتضامنهم مع بعض بعض في عمل مكمل لبعض بعض، هذا هو الحياة الاجتماعية، هذا مظهر من مظاهر بمعنى وأن الدولة والشعب بخير، بمعنى في صحة جيدة وقت اللي ما تمش انخرام ما بين نسبة الإطارات في الأمر، هذا مسألة هامة. ثانيا ثم عدد لا بأس به من الراسبين بمعنى اللي ما نجحوش، متسبب فيه بعض أحيان ما هوش قلة المواهب، ضعف الإرادة مع كثرة المال اللي في يده، لأن الدولة تعطيه منحة لا بأس بها، وبعض مرات تعطي منحة مش التسعة أشهر متاع الدراسة بل 10 أشهر و11 شهر على انه باش تسهلوا الخصم معناها تطوريه وتضمن له الشغل وقت اللي يرجع كذا، بحيث من غير ما تنظر في وهل ترى هو قادر عينته قادر على الانفاق ام لا، حتى المصري يعطيه انا محتاجين، فتبقى المصري بوه مصري ولا امه متخصص يزيدوه فلوس يولي مستوى الحياة بتاعه في باريس نسبي، يولي يفكر باش يشري سيارة تحصل، يولي يحب يمشي للرقص وتحصل التنزه وتحصل ها وشوية فولي برجار ونساء وستحفونات وكذا أنا نذكر أنت حصل معناها مرة في عبد المجيد شاكر وكان نائب طلبة وقت اللي مشى باش يجتمع بيهم في باريس في أظن في السهرة في السهرة بتاع تونس في باريس تبع الشارع طويل بتاع السهرة، هو جا داخل يلقى الشارع كله مكتظ مسدود بكاهب سيارات وسكوترات، جا مشوا هذا قال هذوك الطلبة هذوك يستنوا فيه برمجة